الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن من علامات يوم القيامة العظمى هدم الكعبة المشرفة والقبلة المعظمة وسلب حليها وإخراج كنزها، ويكون هذا بعد هبوب الريح الطيبة التي يموت بها من في قلبه ذرة من إيمان. وبعد ذلك أيضا لا يبقى في المدينة المنورة أحد من الناس، فتخرب المدينة وهي آخر قرى الإسلام خرابا. روى الإمام أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. معنى الحديث أنه عند قرب يوم القيامة يخرب الكعبة رجل من الحبشة له ساقان دقيقان، وهو أصلع وأفدع. والفدع هو زيغ بين القدم وبين عظم الساق، فيضرب الكعبة بمسحاته أي بمجارف من حديد وبمعوله. ومما ورد في صفته ما رواه ابن الجوزي من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا فيه طول وفيه: وخراب مكة من الحبشة على يد حبشي أفحج الساقين، والفحج تباعد ما بين الفخذين، أزرق العينين، أفطس الأنف، والفطس انخفاض قصبة الأنف، كبير البطن، معه أصحابه ينقضونها حجرا حجرا ويتناولونها حتى يرموا بها، يعني الكعبة، إلى البحر. وخراب المدينة من الجوع، وخراب اليمن من الجراد. وروى الإمام أحمد عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. وهم الذين يستخرجون كنزه، أي المال المدفون فيه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قيل هذا الحديث، أي حديث يخرب الكعبة ذو السويقتين، يخالف قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. ولأن الله حبس عن مكة الفيل، ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله، كما ثبت في الحديث في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: لا يعمر بعده أبدا. وقد وقع قبل ذلك من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة، من أعظمها وقعة القرامطة بعد 300، فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة،